النولات وفلتك بعينك تشوف كيف واجهت الحياة كيف واجهت الحياة ابتسم وانا حزين في وجه العابرين ابتسم وانا حزين في وجه العابرين واكتم الحزن الدفين لو وراها اللي وراه لو وراها اللي وراه آه لو تدري كبر همومي داري انك حياتي.